بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. هزيمة الكفار. وأنزل الله سبحانه نصره على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال الحافظ في الفتح: هذا هو الحق في عدد القتلى. فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام، وعتبة وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وغيرهم من سادات الكفر. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الكفار. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكفار، فسحبوا إلى قليب من قلب بدر فطرحوا فيه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. والطوي هي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي أي طرف البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنا يجيبوا وقد جيفوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. عدد شهداء المسلمين. استشهد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم في غزوة بدر الكبرى 14 رجلا، 6 من المهاجرين